بمناسبة ذكرى 80 لتأسيس جمعية استعادة الوطن، أصدرت اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر الثنائي على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017، واللجنة السويسرية الكورية، والحلقة السويسرية لتراث فكرة جوتي بيانا مشتركا يوم 28 من نيسان الماضي. ذكر البيان أن الرئيس كيم إيل سونغ أسس جمعية استعادة الوطن، أول منظمة الجبهة القومية المتحدة المعادية لليابان في كوريا، يوم 5 من أيار عام 1936 قبل 80 سنة من الآن، وأن جمعية استعادة الوطن ناضلت من أجل استقلال البلاد بتعبية عامة للأمة الكورية بناء على فكرة زوتسي التي أبدعها الرئيس.